إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه بفضل الله تعالى المحاضرة الأولى في العقيدة في المرحلة الثانية. وقبل أن ندخل في الكتاب، كتاب معارج القبول، فلا بد من مقدمة بين يدي الكتاب، وأيضا من تعريف بمؤلف الكتاب رحمه الله تعالى، الشيخ حافظ أحمد حكمي. فسأذكر أولا مقدمة المحقق للكتاب باختصار شديد، ثم بعد ذلك ترجمة مختصرة للشيخ حافظ رحمه الله تعالى، ثم مختصر لمقدمة الشيخ حافظ أحمد حكمي لكتابه معارج القبول، ثم بعد ذلك نشرع بإذن الله تعالى في شرح منظومته. منظومة الشيخ تتكون من 290 بيت، 12 بيت مقدمة و8 أبيات خاتمة، و270 بيت اللي هم لب عقيدة السلف. ومطلوب حفظ هذه الأبيات، وقد كنا في المرحلة الأولى طالبنا بحفظ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام، وقلنا أنكم مطالبون بحفظ العقيدة، والامتحان فيها كلها في آخر مرحلة. لكن يعني نظرا لضعف الهمم كان في ذلك الوقت، فقصرنا الامتحان على الجزء الأخير فقط من عقيدة شيخ الإسلام حفظا. لكن بإذن الله تعالى في هذه المرحلة، نعم، سيكون الامتحان على 3 مراحل كالمرحلة الأولى، أو على 3 أقسام كالمرحلة الأولى، لكن أنت مطالب في المرحلة الأولى بالأبيات التي أخذتها، وفي المرحلة الثانية بالأبيات التي أخذتها في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية، وكذلك في القسم الثالث من المرحلة الثانية أنت مطالب بجميع أبيات المنظوم. يبقى لابد أن تحفظ هذه الأبيات. الكتاب كتاب معارج القبول إما أنه مجلدين، وإما أنه 3 مجلدات على حسب الطبعات، يعني هو ضعف حجم او اكثر العقيدة الوسطية او شرح الايه او شرح الواسطي. فبإذن الله تعالى ستكون طريقة الشرح في الكتاب مخالفة لطريقة شرح العقيدة الوسطية. في العقيدة الوسطية احنا كنا بنقرأ كلام الشارح كلمة كلمة، اما الان انت اصبحت في مرحلة اعلى، فولا استطيع ان اقرأ كلمة كلمة، بحيث انني اختم هذه العقيدة في 35 محاضرة، المتوقع ذلك بإذن الله تعالى في خلال هذا العام. فلا بد أن أحدد قدر معين تقرأه في البيت وتذاكره جيدا، ثم تأتي وأنت مذاكر لهذا القدر، وبإذن الله تعالى يعني ييسر الله عز وجل لحل المشكلة فيه، للتعليقات الجانبية فيه، للسؤال الذي أبهم عليك بعد ما قرأت. ويعني سأحدد لك في كل مرة، وأيضا قد تطول الأبيات المنظومة في المرة وقد تقصر، ربما نأخذ بيت ونمكث في شرحه أكثر من محاضرة، وربما في المحاضرة الواحدة نشرح 10 أبيات بل 20 بيت. هذا بيعتمد على يعني الشرح المتعلق بهذه الايه بهذه الأبيات. يقول المحقق في مقدمته، وهو عمر ابن محمود أبو عمر، بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه، يقول: إن المهمة العظمى لأنبياء الله تعالى ورسله هي بيان توحيد الله تعالى وما يتعلق بهذا التوحيد من اقتضاء ولوازم. هذه هي المهمة الأولى التي من أجلها أنزل الله جل وعلا الكتب وأرسل الرسل، وهي بيان توحيد الله عز وجل وما يتعلق به، فهي أولا وقبل كل شيء. ومحاولة تخطي هذه السبيل هو ضرب من الهلكة وتجاوز للمنهج الأقوم وتعد على دعوة الرسل أو دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بشيء قبل التوحيد، ولم يأمر بشيء قبل التوحيد، ولم ينهى عن شيء قبل الشرك. فهذه هي دعوة الرسل، فينبغي أن نسير على ذلك. قال: والتوحيد المقصود هو توحيد الكتاب والسنة لا توحيد أهل الكلام. قال: نعتقد ما تأمر النصوص ونقف حيث تقف. نعتقد ما تأمر به النصوص ونقف حيث تقف. ومحاولة ولوج العقائد عن طريق القياس ومناهج المتكلمين يجعل البصر يرتد حصيرا خاسئا، ولن يجني إلا التحير، وعند الموت سيتمنى دين العجائز كما فعل كثير ممن خاضوا في هذا المضمار. قال: ومن تدبر القرآن وتصفح السنة والتاريخ علم يقينا أنه لم يكن بين يدي السلف مأخذ يأخذون منه عقائدهم غير المأخذين السلفيين: الوحي والفطرة، الكتاب والسنة والفطرة. ثم قال: وأنهم كانوا بغاية الثقة بهما والرغبة عما عداهما، وإلى ذلك دعاهم الشرع حتى لا تكاد تخلو آية من كتاب الله عز وجل من الحظ على ذلك. وذلك يقتضي أو ذلك أو هذا يقضي قضاء باتا بأن عقائدهم هي العقائد التي يثمرها المأخذان السلفيان الوحي والفطر، يقطعون بما يفيدان فيه عندهم القطع، ويظنون ما لا يفيدان فيه إلا الظن، ويقفون عما عدا ذلك. وهذا هو الذي تبينه الأخبار المنقولة عنهم كما تراها في التفسير السلفية وكتب السنة. هذا مختصر كلام المعلم رحمه الله تعالى في كتابه التنكير في رده على أباطيل الكوثري. قال: ومن هنا فإن التصنيف في العقائد هي مهمة المهمات، وليس لها إلا الرجال، وليست الصعوبة في شيء فيه إلا في عرضه سليما واضحا بعيدا كل البعد عن دخن المصنفين وتعقيدات المتكلمين. قال: والحمد لله الذي هو لكل حمد أهل. يقول: فإني مع كثرة نظري في هذا العلم والبحث في مضانه، فإني قد رجعت فيه الكثير مرة بعد مرة، وفإني أرى أن كتاب العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد هو في الطبقة العليا من المفاريد، هو كتاب فريد في بابه استقصاء وسهولة وقصر الأدلة على المأخذين السلفيين. قال: وأصل الكتاب هو نظم مختصر فيه بيان عقيدة السلف، نظمه كما قال بسؤال أحد المحبين له وهو شيخه عبد الله القرعاوي كما سنرى، سأله أن يكتب عقيدة السلف في نظم، وضم فيه مسائل أخرى نافعة تتعلق بما افتتن به العامة من صرف عباداتهم إلى القبور والأشجار والأحجار، وسمى نظمه هذا سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلما انتشر النظم بأيدي الطلاب وعظمت فيه رغبة الأحباب، سئل مني أن أعلق عليه تعليقا لطيفا يحل مشكلة ويفصل مجملة، مقتصرا على ذكر الدليل ومدلوله من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فاستقرت الله بعلمه واستقدرته بقدرته، فعن لي أن أعزم على ذلك الأمر المسؤول مستمدا من الله تعالى الإعانة على نيل السؤل. وسميته معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. هذا مختصر مقدمة المحقق. الآن نبذة عن الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى بقلم ابنه أحمد بن حافظ الحكمي. يقول الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي أحد علماء منطقة الجنوب من تهامة أو من تهامة وعسير. مولده ونشأته: ولد الشيخ حافظ رحمه الله تعالى سنة 1342 هجرية الموافق 1924 ميلادية بقرية السلام حيث تقيم قبيلته التي إليها ينتسب، قرية السلام في مدينة جازان في تهامة. ثم يقول: ونشأ حافظ في كنف والديه نشأة صالحة طيبة تربى فيها على العفاف والطهارة وحسن الخلق، وكان قبل بلوغه يقوم برعي غنم والديه، يقوم برعي غنم والديه، ورعي الغنم يكسب الإنسان ملكات كثيرة، لذلك ما من نبي إلا ورعى الغنم، يعوده الصبر والتحمل والقدرة والحلم إلى غير ذلك من الأخلاق الجميلة التي يكتسبها المرء من رعيه للغنم. ونشأ حافظ في كنف والديه نشأة صالحة طيبة تربى فيها على العفاف، كان يقوم برعي الغنم قبل بلوغه التي كانت أهم ثروة لوالديه يومئذ أو آنذاك جريا على عادة المجتمع في ذلك الوقت، إلى أن حافظا رحمه الله تعالى لم يكن كغيره من فتيان مجتمعه، فقد كان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم، فلقد ختم القرآن وحفظ الكثير منه وعمره لم يتجاوز 12 بعد، ختم وحفظ الكثير في أقل أو لم يتجاوز 12، وكذلك تعلم الخط وأحسن الكتابة منذ الصغر. وفي مطلع سنة 1358 هجرية قدم من نجد الشيخ الداعية المصلح عبد الله ابن محمد ابن حمد القرعاوي، وهو والد الشيخ عبد الله القرعاوي، يقول إلى منطقة تهامة بعد أن سمع عما كان فيها من الجهل والبدع. ومكث الشيخ عدة أيام في هذه المدينة أو في هذه القرية، ألقى فيها بعض دروسه العلمية التي حضرها مجموعة من شيوخ القرية وشبابها من بينهم حافظ الذي كان أصغرهم سنا لكنه كان أسرعهم فهما وأكثرهم حفظا واستيعابا لما يلقي الشيخ رحمه الله تعالى من معلومات. يقول الشيخ القرعاوي عن حافظ: وهكذا جلست عدة أيام في القاضع، وهي القرية التي كان يعطي فيها المحاضرات، وحافظ يأخذ الدروس، وإن فاته شيء نقله من زملائه، فاته شيء من الدرس نقله من زملائه، فهو على اسمه حافظ، هو اسمه حافظ وهو حافظ يحفظ بقلبه وخطه، والطلبة الكبار كانوا يراجعونه في كل ما يشكل عليهم في المعنى وفي الكتابة. قال: لأني كنت أملي عليهم إملاء ثم أشرحه لهم. يقول الشيخ عبد الله القرعاوي: كان يملي عليهم كلاما متنا يعني، ثم يشرح هذا المتن ثم يشرح هذا المتن لهم، فكان يعني زمائل أو أصحاب حافظ يسألونه، بل الطلبة الكبار يسألون حافظ عما أشكل عليه. قال: وعندما أراد الشيخ العودة إلى مدينة صمتة، يعني يترك القاضع هذه ويذهب إلى مدينته، طلب من والدي حافظ أن يأخذ حافظ معه إلى مدينته ليكمل معه أو ليطلب العلم على يديه، لكنهما رفضا طلب الشيخ لحاجتهما الكبيرة إلى حافظ. ويشاء الله تعالى، لكن كان هنا الذي يكتب الترجمة، قال: وتشاء إرادة الله ألا تطول حياة والدته، فغيرت تشاء إرادة الله إلى ويشاء الله تعالى. لما إرادة لا تشاء، مش كده؟ الذي يشاء هو الله تعالى، وهذه من التعبيرات الخاطئة تشاء إرادة الله عز وجل. المشيئة لله عز وجل لا للإرادة، والإرادة صفة من صفات الله عز وجل. قال: وشاء الله تعالى ألا تطول حياة والدته بعد ذلك، إذ توفيت في شهر رجب سنة 1360 هجرية، وأيضا في نفس العام حج والده، وبعد عودته من الحج توفي. فتفرغ حافظ للدراسة والتحصيل، وذهب إلى شيخه ولازمه ملازمة دائمة يقرأ عليه ويستفيد منه. وكان حافظ في كل دراساته على شيخه مبرزا ونابغة، فأثمر في العلم بسرعة فائقة، وأجاد قول الشعر والنثر معا، وألف مؤلفات عديدة في كثير من العلوم والفنون الإسلامية، سنقف على أسمائها بإذن الله تعالى. ولقد كان كما قال عنه شيخه: لم يكن له نظير في التحصيل والتأليف والتعليم والإدارة في وقت قصير. علم حافظ، مكث حافظ يطلب العلم على يد شيخه الجليل عبد الله القرعاوي، ويعمل على تحصيله، ويقتني الكتب القيمة النادرة من أمهات المصادر الدينية واللغوية والتاريخية وغير ذلك. وعندما بلغ 19 من عمره ومع صغر سنه، طلب منه شيخه أن يؤلف كتابا في التوحيد يشمل على عقيدة السلف الصالح، ويكون نظما ليسهل حفظه على الطلاب. يبقى شيخه عبد الله القرعاوي طلب منه عنده 19 عاما أن يؤلف نظما في عقيدة في عقيدة السلف الصالح، يعد بمثابة اختبار له يدل عليه على القدر الذي استفاده من قراءته وتحصيله العلمي. فصنف المنظومة وهي سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله عز وجل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى من تسويدها سنة 1362 هجرية، وقد أجاد فيها ولاقت استحسان شيخه والعلماء المعاصرين له، يعني انتهى منه وعنده 20 سنة. ثم تابع تصنيف الكتب بعد ذلك، فألف في التوحيد وفي المصطلح وفي الفقه وفي أصوله وفي الفرائض وفي السيرة وفي الوصايا والآداب وغير ذلك نظما ونثرا. أدبه، يعد الشيخ حافظ من أجل علماء منطقة تهامة وأقدره على قول الشعر، فقد كان يعشق الشعر منذ صغره ويحفظه ويقوله سليقة دون تكلف، فلا غرابة إذ رأيناه يخرج أكثر مؤلفاته نظما. أكثر مؤلفاته عبارة عن أبيات منظومات. صفات الشيخ: كان الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى مثالا يحتذى لكل طالب علم يريد التحصيل والعلم النافع، ومثالا لكل عالم جليل متواضع يحب لتلاميذه وزملائه كل خير وصلح. يقول ابنه: ويكفي أن أورد هنا ما قاله عنه شقيقه الأكبر، عمه يعني، عم ابن أحمد، اللي هو الشيخ محمد ابن أحمد الحكمي حفظه الله تعالى، في رسالة كتبها إلي إجابة لطلبي. يقول عن حافظ: وكان رحمه الله على جانب كبير من الورع والكرم والعفة والتقوى، قوي الإيمان، شديد التمسك، صداعا بالحق، يأمر بالمعروف ويأتيه، وينهى عن المنكر ويبتعد عنه، لا تأخذه في الله لومة لائم. ثم يقول: وكانت مجالسه دائما عامرة بالدرس والمذاكرة وتحصيل العلم، وكان خفيف النفس، يحب الرياضة والدعابة، ويحب المزاح مع زملائه وطلابه وزواره، مما يجذب قلوب الناس إليه ويحبب إليهم مجالسته والاستفادة منه. وفاة الشيخ رحمه الله تعالى: لم يزل الشيخ حافظ مديرا لمعهد صمتة بعد أن حصل هذه العلوم حتى حج في سنة 1377 هجري، وبعد انتهائه من أداء مناسك الحج لبى نداء ربه في يوم السبت 18 من ذي الحجة سنة 1377 هجرية 1958 بمكة المكرمة، على إثر مرض ألم به وهو في ريعان شبابه، إذ كان عمره آنذاك 35 سنة. شوف الكتب اللي ألفها أديه عليه رحمة الله تعالى، ودفن بمكة المكرمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد خلف الشيخ رحمه الله تعالى بعد رحيله مكتبة علمية كبيرة عامرة بكل علم وفن، أوصى بأن تكون وقفا على طلاب العلم ورواد المعرفة، فضمت إلى معهد صمت العلم الذي كان هو إيه؟ مديرا له أو يدرس فيه، لينتفع به لينتفع بها المدرسون والطلاب، ولتبقى تحت إشراف إدارة المعهد، كما خلف من تأليفه آثارا علمية نافعة في كثير من الفنون الإسلامية لا يستغني عنها كل طالب علم، سنشير إليها بإذن الله تعالى بعد. أيضا وله من الأبناء أربعة: أحمد وهو صاحب هذه الترجمة أو صاحب هذه الأسطر، وعبد الله ومحمد وعبد الرحمن، وفقهم الله جميعا وسدد خطاهم وأخذ بأيديهم لما فيه خيرهم وصلحوا. مؤلفات الشيخ، يقول ابنه: لوالد الشيخ حافظ ابن أحمد رحمه الله تعالى مؤلفات عديدة في التوحيد والمصطلح والفقه والوصول إلى غير ذلك. في التوحيد سلم الوصول إلى علم الوصول، وانتهى من تسويده سنة 1362 هجرية، وشرحه في كتاب معارج القبول. قال: وهذا الكتاب هو أهم أثار الشيخ وأشهرها وأغناها عن التعريف، يتمتع الآن بقيمة علمية كبيرة بين طلاب العلم وأساتذة الجامعات الإسلامية لما فيه من فوائد جمة وما يحويه من معلومات قيمة في موضعه، ولحسن عرضه وتبويبه واستفائه لكثير من نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح بما لا يدعو زيادة لمستزيد. وأيضا ألف كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصور، كتاب مؤلف على طريقة السؤال والجواب. وأيضا ألف كتاب الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة وهي منظومة دالية، وألف في المصطلح دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، وأيضا ألف اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون. وفي الفقه ألف السبل السوية لفقه السنن المروية، وفي الأصول ألف وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، وكذلك في الفرائض ألف النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض، وفي التاريخ والسيرة ألف نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، منظومة تاريخية تزيد أبياتها عن 950 بيت. وأيضا ألف في النصائح والوصايا والآداب نصيحة الإخوان المشهورة بالقاتية، وعنوانها هذا سؤال بشأن القات والدخان والشمة، وألف نصيحة الإخوان. وأيضا ألف المنظومة الميمية في الوصايا والأداب العلمية. ثم يقول: وللوالد الشيخ من بعض الرسائل والمنظومات المخطوطة التي لم تطبع بعد، ويقول سيعمل على نشرها، من ذلك مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام وشرح الورقات في أصول الفقه الإمام الجويني رحمه الله تعالى، وهمزية الإصلاح في تشجيع الإسلام وأهله والتمسك كل التمسك بأساسه وأصله، وأيضا له مجموعة خطب للجمع والمناسبات الدينية. رحم الله الشيخ حافظا الحكمي رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عما قدم خير الجزاء، وغفر له ولوالديه ولشيخه ولجميع المسلمين. نعم. مصادر الترجمة هو في المقدمة هي من ابنه، يعني ابنه هو اللي كتب هذه الترجمة بسؤال من محقق الكتاب، وحتلاقيها في مقدمة الكتاب المحقق لعمر ابن محمود أبو عمر. طيب، مقدمة حافظ أحمد حكمي نفسه رحمه الله تعالى لكتابه المعارج، يعني أنا حذكر مقتطفات من المقدمة. بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير عالم الغيب والشهادة، الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، الذي كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم الراحمين، الملك الحق الذي بيده ملكوت كل شيء ولا شريك له في ملكه ولا معين، القدوس السلام الذي اتصف بصفات الكمال وتقدس عن كل نقص ومحال، وتعالى عن الأشباه والأمثال حرام على العقول أن تصفه، وعلى الأوهام أن تكيفه، وعلى الأوهام أن تكيفه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الرازق الذي لا تنفد خزائنه ولم يغض ما في يمينه، وأشرف الأرزاق في هذه الدار ما رزقه عبده على أيدي رسله من أسباب النجاة من الإيمان والعلم والعمل والحكمة وتبيين الهدى المستنير. الفتاح العليم الذي أحاط علمه بجميع المعلومات من ماض وآت وظاهر وكامن ومتحرك وساكن وجليل وحقير. القابض الباسط فيقبض عمن يشاء رزقه فيقدره عليه ويبسطه على من يشاء فيوسع عليه. الخافض الرافع الضار النافع المعطي المانع المعز المذل السميع البصير. الحكم العدل في قضائه وقدره وشرعه وأحكامه قولا وفعلا، إن ربي على صراط مستقيم. اللطيف بعباده الخبير بأحوال مخلوقاته الحليم فلا يعاجل أهل معصيته بالعقاب. التواب العظيم الغفور الشكور الذي يغفر الكثير من الزلل ويقبل اليسير من صالح العمل. العلي الكبير الحفيظ على كل شيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. المغيث لجميع مخلوقاته فما استغاثه ملهوف إلا نجاه. الحسيب الوكيل الجليل الذي جل عن كل نقص واتصف بكل كمال وجلال. الجميل الذي له مطلق الجمال في الذات والصفات والأسماء والأفعال. الكريم الرقيب العليم الكفيل المجيب الواسع الحكيم. الودود المجيب الستير المجيد الباعث الشهيد. الحق القوي المتين الشديد المحال الولي الحميد. ذو العزة والجلال المبدئ المعيد المحيي المميت. وهكذا ذكر إلى أن قال: الصمد الذي يصمد إليه جميع الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في صفات الكمال، ولا تنبغي هذه الصفات لغير الملك الجليل. وهكذا يذكر يعني أسماء الله عز وجل ويثني عليه بها بما هو أهله، ثم يقول: أحمده تعالى على جزيل إنعامه وإفضاله، وأشكره على جليل إحسانه، وله الحمد على أسمائه الحسنى وصفات كماله ونعوت جلاله، وله الحمد على عدله قدرا وشرعا، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العلي الكبير، تعالى في إلهيته وربوبيته عن الشريك والوزير، وتقدس في أحديته وصمديته عن الصاحبة والوالد والولي والنصير، وتنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن الكفء والنظير، وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع والمغالب والمعين والمشير، وجل في بقائه وديمومته وغناه وقيوميته عن المطعم والمجير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه، المرسل إلى الناس كافة بالملة الحنيفية والهادي المنير، بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، وأنزل عليه كتابه المهيمن والنور المبين والهدى المستبين والمنهج المستنير. والشرك مضرمة ناره، طائر شراره، مرتفع غباره، لا مغير له ولا نكير، فقام بتبليغ الرسالة حق القيام، وجاهد في الله حق جهاده إعلاء لكلمة الله الملك العلام، حتى جاء الحق وزهق الباطل، وأدبر ليل الكفر والضلالة، وانفجر الإيمان والإسلام، ونشرت أعلام التوحيد وعلى بنيانه، وأشرقت أنواره، ونكست راية الشرك، وانكسرت شوكته، وخمدت ناره، ورمي بناؤه بالدمدمة والتكسير والتدمير.

فيتكلم على اختلاف الفرق الإسلامية. واعلم أنه كما أخبرنا الله تعالى عن الأمم السابقة أنهم اختلفوا اختلافا شديدا وافترقوا افتراقا بعيدا، وفي ذلك أعظم واعظ وأكبر زاجر عن الاختلاف والتفرق، ولم يقتصر سبحانه في تذكيرنا بذلك عليه، بل زجرنا عن الاختلاف زجرا شديدا، وتوعد على ذلك وعيدا أكيدا، فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. وأيضا وحذرنا عن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بنا من أنفسنا، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهم الجماعة، وفي بعض الروايات: وهم ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث مع زيادته بسند حسن، وقد حصل مصداق ما أخبر به الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهو الصادق المصدوق من الافتراق وتفاقم الأمر وعظم الشقاق، فاشتد الاختلاف ونجمت البدع والنفاق، فافترقوا في أسماء الله تعالى وصفاته إلى نفاة معطلة وغلاة ممثلة، وافترقوا أيضا في باب الإيمان والوعد والوعيد إلى مرجئة ووعيدية من خوارج ومعتزلة، وفي باب أفعال الله إلى جبرية وقدرية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رافضة وناصب. لكن مع ذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية باقية، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. وأحق الناس بذلك هم من قاموا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث ومن تبعه. ثم يقول: سبب تأليف هذا النظم أنه سألني من لا تسعني مخالفته، وهو شيخه القرعاوي كما تقدم، ونظم هذا النظم، ثم سأله الطلاب أن يشرح هذا النظم، فكان معارج القبول بشرح سلم الوصول. مقدمة هذا النظم يقول الشيخ، وهذا النظم مطبوع، يعني النظم لوحده لسهولة الحفظ مطبوع، ممكن بعض الإخوة يأخذون عند الأخ محمد، وأيضا هو مسجل على شريط للشيخ سعيد شعلان حفظ الله تعالى بصوت طيب يسهل أيضا الحفظ. أبيات المقدمة يقول الشيخ فيها: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى، وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا، وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. هذه هي المقدمة، مقدمة الشيخ للمنظومة، هذه نقف معها، وبإذن الله تعالى بعد ذلك نبتدئ في أول المنظومة. فيقول: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. أبدأ يعني في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأعمالي وفي شاني كله، أبدأ بسم الله أي متبركا باسمه، مستعينا أي طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته، يعني كما علمنا ربنا عز وجل في كتابه: إياك نعبد وإياك نستعين. وكما وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب، ثم تكلم عن خلاصة القول في تفسير البسملة، يعني هو أبدأ بسم الله مستعينا. فما القول في تفسير البسملة؟ يقول: الكلام على تفسير البسملة مستوف في كتب المفسرين، ولنذكر خلاصة ذلك فنقول: الباء أداة تخفض ما بعدها، الباء أداة بسم الله، الباء في بسم الله حرف إيه؟ حرف جر، أداة تخفض ما بعدها، ومعناها في البسملة الاستعانة. وقلنا أن الباء حرف جر لأربعة عشر معنى، كما في مغني لبيب لابن هشام الأنصاري، تستخدم للإلساق وللتعدية والاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية والبدل والتبعيد والقسم إلى غير ذلك، لها أربعة عشر استخدام على أربعة عشر معنى. من معانيها هنا أو هنا في البسملة هي الاستعانة، ومعناها في البسملة الاستعانة، وتطويلها في القرآن تعظيما لكتاب الله عز وجل. يعني إيه تطويلها؟ يعني هتلاقي الباء لما تيجي تكتب بتكتب طويلة، به طويل، بسم الله الباء اللي هي الشرطة بتاعتها طويلة. قال: تطويلها في القرآن تعظيما لكتاب الله، وإسقاط الألف، ما حطش ألف بسم الله، ألف ما لا تنطق، وإسقاط الألف من الاسم طلبا للخفة، مش باسم تقول باسم، طلبا للخفة لكثرة استعمالها. وقيل: لما أسقطوا الألف من باسم ردوا طولها على الباء ليدل على السقوط، يعني بدل ما يكتب باسم به ألف، لا، خلى الألف معدولة على الخط فطول الباء دلالة على سقوط سقوط الألف. ولذلك لما كتب الألف في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ردت الباء إلى هياتها، باء صغيرة وبعدها وبعدها ألف. يعني ثم يقول: والاسم، يعني بسم الله هو اتكلم عن الباء هيتكلم عن الاسم. قال: والاسم هو المسمى، المقصود هنا بالاسم هو هو المسمى، وعينه وذاته. فإنك تقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولو كانت أسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا إذ دعا مع الله غيره، ولكانت مخلوقة إذ كل ما سوى الله مخلوق. وهذا هو الذي حاول الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وسيأتي بسط القول في ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على الأسماء. ذكرنا قبل كده مسألة الاسم والمسمى، وهل الاسم هو المسمى أو غيره، وقلنا أن هذه المسألة من المسائل الحادثة التي لم يعرفها السلف الصالح، ولم ينقل عنهم أنهم خاضوا فيها أبدا. وكما قال ابن جرير رحمه الله تعالى: إنه من الحماقات الحادثة، مسألة قضية الاسم والمسمى. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى في كتابه في تفسيره: أنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول لإمام فيستمع. قال: فالخوض فيها شيء والصوت عنها زين. هذا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى. لكن لما انتشر أهل البدع وتكلموا، اضطر أهل السنة أنهم يرد على هؤلاء فكما قال محمد بن عبد العز في شرح الطحوية: أن الاسم قد يراد به المسمى تارة، وقد يراد به الاسم تارة. مش كده؟ لما أقول لك مثلا: اكتب اسم محمد، اكتب اسم محمد، فأنا أقصد بالاسم هنا الاسم ولا المسمى؟ أقصد به الاسم. ما أقول أنا من، يعني ما اسمه هذا، أو من هذا؟ ما اسمه؟ قل اسمه هو محمد. يبقى أقصد أنا هنا إيه بالاسم؟ أقصد المسمى. فهذا يعرف من الكلام. أقول مثلا الرحمن اسم عربي، ما الذي أقصده؟ الاسم كده. الله اسم عربي، ما الذي أقصده؟ أقصد الاسم. ونقول سبح اسم ربك الأعلى، المقصود المسمى، وهكذا على حسب الكلام تعرف ذلك. ثم قال يعني بسم الله، تكلم على الباء وتكلم على الايه؟ على الاسم. قال بسم الله، والله عالم على ذاته تبارك وتعالى، وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. يبقى كل الأسماء الحسنى لله، إليه، فتضاف إلى الله، والله لا يضاف إلى اسم من الايه؟ من أسمائه عز وجل. فكل أسماء الحسنى تضاف إليه. قال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله تعالى، الرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، ولا تقول الله من أسماء الرحمن. يبقى كل أسماء تنسب إيه؟ تنسب إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها، وسنعرف ما معنى أحصاها ستأتي في شرح ليه الشيخ، من أحصاها دخل الجنة. إن لله، وموضع الشاهد إن لله 99 اسما، فكل الأسماء ترد إلى لفظ الجلالة الله. قال واختلفوا في كونه مشتقا أو لا، هل هو مشتق من كلمة أو أنه جامد غير مشتق؟ اختلفوا في لفظ الجلالة هو مشتق أم لا. ذهب الخليل وسيبويه وجماعة من أئمة اللغة والشافعي والخطابي وإمام الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاق. وما الدليل؟ قال لأن الألف واللام فيه لازمة فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، لكن تقول يا رحمن. فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. هذه حجتهم. وقال آخرون إنه مشتق، إنه، واختلفوا في اشتقاق على إلى أقوال، اختلفوا اشتقاق عليه على أقوال. الصحيح كما ذكر ابن القيم وغيره وكما ذكرنا قبل ذلك أنه إيه؟ أنه مشتق. لكن هل اختلفوا في اشتقاقه؟ قال إلى أقوال، أقواها أنه مشتق من أله بمعنى عبد، يأله يعبد إلهة عبادة، فهو مشتق من أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة. فأصل الاسم الإله، فحذفت الهمزة وأدغمت اللام الأولى في الثانية وجوبا فقيل الله لما نشيل ليه الهمزة. ومن أقوى الأدلة على أنه مشتق قول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، يعني معنى ذلك أن اللفظ مشتق من العباد، وأن الصحيح أنه مشتق من أله لا من أليها. أليها بكسر اللام يعني تحير، أنا أساس أن العقول تحار في عظمته وتحار في صفاته جلاله، فقيل أنه من إيه؟ من أليها. وصح أنه من أله بفتح اللام أي عبد، لقوله تعالى وهو الله في السماوات والأرض، أو وهو المعبود في السماوات والأرض، مع قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو معبود يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له. ومعنى نعم من مشتق، نعم رجحه في بدائع الفوائد. نعم أيها نعم، هو لابد أنك تجمع بين قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، لابد مش لا تأتي وتفسير السلف أنه المعبود وهو الذي، طبعا هو تفسير الجهمية اللي هو تفسير باطل مردود، وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، مع الآيتين مع بعض تدل على أن قوله تعالى وهو الله في السماوات أي وهو المعبود في السماوات والأرض. فده من أقوى الأدلة على أنه إيه، على أنه مشرك، وإن كان قول الآخرين أيضا قول له إيه، له قوته. ولذلك المسألة الخلاف فيها معتبر، لكن الأقوى كما رجح ابن القيم وغيره أنه إيه، أنه مشتق. أيضا يقول تعالى أو ذكر الرجل هنا ومعنى أله يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة، فالله المألوه أي المعبود. ولهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله عز وجل، وقيل إنه هو الاسم الأعظم، أي أن الله قيل أنه هو الاسم ليه الأعظم. هو ورد في أحاديث صحيحة ما هو الاسم الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي قيوم برحمتك أستغيث إلى غير ذلك، والأمر توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه. فستأتي الروايات التي تدل أين الاسم ليه الأعظم، فالاجتهاد قيل ها أو كذا أن هذا هو الاسم الأعظم، لا مجال للاجتهاد في هذا، فالاسم الأعظم لابد له من إيه، من توقيف أو نصوص. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. يقول اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم، لأن بناء فعلان أشد مبالغة من فعيل، كما يقول ندين وندمان، ندمان ها مبالغة في الندم أكثر من إيه؟ من ندين. يقول الرحمن أشد إيه؟ أشد مبالغة من رحيم، والرحمن ذكر في القرآن 57 مرة، اسم الرحمن ذكر في كتاب الله 57 مرة، واسم الرحيم ذكر 114 مرة، يعني ضعف اسم ليه؟ ضعف اسم الرحمن. وهم والدليل على اشتقاق الاسمان من الرحمة الحديث القدسي الصحيح أن يسوع سلام يقول، يقول الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، خلقت الرحم وشققت لها إيه؟ اسما من اسمي. فدل الحديث على اشتقاق، وبالتالي يقول أهل العلم فلا معنى المخالفة والشقاق كما في النهاية لابن الأثير، ها إن هم قالوا أنهم إيه؟ ليس مشتقان، فهذا دليل على أن الاسمان إيه؟ مشتقان من الإيه؟ من الرحمة. فذكر هنا قال فالرحمن يدل على الرحمة العامة، لهو أشد مبالغة من الإيه؟ من الرحيم، يعني يدل على الرحمة ها؟ للمؤمن والكافر ها؟ في الدنيا على الرحمة الإيه؟ العامة، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش إيه؟ على العرش استوى، يعني ذكر الاستواء باسم الرحمن ليه؟ ليعم جميع الخلق برحمته، ذكر الاستواء ها بإيه؟ باسمه الرحمن ليعم جميع الخلق بإيه؟ برحمته الرحمن. وقال ابن جرير زعم أهل الغباء أن العرب لا تعرف اسم الرحمن ها، وهو معروف ليه عند العرب. قال والرحيم يدل على الرحمة الخاصة، يدل على الرحمة الخاصة أي بالمؤمنين، أي هو يرحم الكفار والمؤمنين في الدنيا ها، ويرحم المؤمنين فقط في الايه في الآخرة. فقال والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. طيب لكن يشكل على هذا القول أن الرحيم خاص بالمؤمنين قول الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، هذا بكل الايه بكل لكل الناس. وفي فهناك قولان في الحقيقة في التفرقة بين الرحمن وبين الايه وبين الرحيم، هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، والرحمن أشد مبالغة من الايه من الرحيم كما ذكرنا قبل ذلك. والفرق بينهما قيل أن الرحمن رحمة عامة للمؤمنين والكفار، والرحيم رحمة خاصة للإيه للمؤمن. لكن يشكل على هذا القول ما ذكرناه قوله تعالى إن الله بالناس لإيه لرؤوف رحيم. القول الثاني هو الذي يذكره، قال والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة، من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن يدل على الصفة الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة، اسمه الرحمن يدل على الصفة الايه الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالايه بالرحمة، يعني هي صفة ذات، الرحمن صفة ايه صفة ذات. واسمه الرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث إيصال الرحمة إلى المرحوم، يعني الرحمن صفة ذات والرحيم صفة ايه صفة فعل. فلهذا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقال إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يأتي قط إنه بهم رحمن، ووصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، فقال تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولم يصف قط أحدا من خلقه أنه رحمن، فتأمل ذلك والله أعلم. وهذا الكلام في الحقيقة هو قول ابن القيم رحمه الله تعالى لما قال في كتابه بدائع الفوائد إن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، الرحمن دال على الصفة القائمة به على صفة ذاته، فالرحمن صفة ذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، تعلقها بالإيه؟ يبقى صفة فعل تعلقها بالمخلوق بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، الأول وصف لذاته والثاني وصف لفعله، فالأول دل على أن الرحمة صفة والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. قال وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط لم يأتي قط رحمن به، فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمته. قال وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب، وإن تنفست عندها أو وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم ينجلي لك صورتها، ها يعني فاعضد عليها. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع ليه ألفا. فالشيخ رحمه الله تعالى نعم يعني نقل هذا القول وقال أنه هو المفهوم من نصوص ليه المفهوم من نصوص الكتاب. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معين، هذا أول بيت، أبدأ بسم الله مستعين، بدأ بسم الله، وعرف ليه الباء والاسم والقول في ليه في البسملة وبسم الله، وعرف يعني شرح اسم لفظ الجلالة والرحمن والإيه والرحيم. أبدأ بسم الله مستعين راض به مدبرا معين، راض به أي راض بالله عز وجل، مدبرا أي لي في جميع شؤوني، فإن أزمة الأمور بيده وهو الذي يعلم ما لا نعلم ويقدر على ما لا نقدر، معينا لي على جميع أمور الدينية والدنيا. ثم يقول أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، والحمد لله كما هدانا. يقول في حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى، أما أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى، أقول لك محامد حمدت بها الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب الحمد، أما إن ربك يحب الإيه يحب الحمد. هذا الحديث رواه أحمد النسائي وحديث حسن. وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنا بتجاوز الحديث الضعيف، بتجاوز الحديث الإيه الضعيف، فحتجدني لا أقول إلا الأحاديث الإيه الصحيح، لكن إن كان هناك ضعيف عليه كلام وفيه أخذ ورد فأذكره، الحديث اللي مش هذكره يبقى هتعلم أنه ضعيف، أو في بعض الأوقات حاول هذكر بعض الأحاديث الصحيحة وأنبه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. هذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. هو حديث حسن هذا. طيب، وأيضا الحديث الذي بعده حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي يعني من هدايته للحمد أفضل مما أخذ. ويقول الحمد لله على متاع من إيه؟ من مداع الدنيا، أي لأن ثواب الحمد لا يفنى، ثواب الحمد حمد هذا ثوابه لا يفنى، ونعيم الدنيا لا يبقى، ونعيم الدنيا إيه؟ لا يبقى. فعلى هذا ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي يعني من هدايته الحمد أفضل مما أخذ من إيه؟ من متاع الدنيا. يعني هدايته الحمد، إن ربنا سبحانه وتعالى هداني أحمد، هذا أفضل مما إيه؟ مما أعطاه من متاع الدنيا، لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي معنى الحمد لله وفضلها آثار غير ما ذكرنا لا تحصى. ثم يقول: ولما كان من أكبر نعم الله علينا وأجل مننه الواصلة إلينا هدايته إيانا إلى صراطه المستقيم الذي هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل من أحد غيره، ناسب الثناء عليه بها فقلت: كما هدانا. الحمد لله كما هدانا، أي على ما هدانا إرشادا ودلالة بكتبه ورسله، على ما هدانا إرشادا ودلالة وتوفيقا وتسديدا بمشيئته وقدره. الهداية تنقسم إلى تنقسم إلى هدايتان: هداية إرشاد وبيان، وهداية إيه؟ توفيق وإلهام. فهو هداه هداية إرشاد وبيان، وأيضا هداية توفيق وإيه؟ وسداد. فيقول: كما هدانا، أي إرشادا ودلالة بكتبه ورسله وتوفيقا وتسديدا بمشيئته وإيه؟ وقدر، إلى سبيل الحق الذي هو دين الإسلام والإيمان، واجتبانا له. وبذلك قال تعالى ممتنا علينا: وله الحمد والمنة، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم قال: ولما كان الحمد الخبري، اللي هو بتقول الحمد لله، أبلغ من الإنشاء، من تقول أحمد الله، أحمد الله أنت تنشئ حمد، أحمد الله تنشئ حمد، الحمد لله أنت تخبر أن الحمد إيه؟ لله عز وجل. فقال: ولما كان الحمد الخبري أبلغ من الإنشاء لدلالته على الثبوت والاستمرار، اللي هو الايه؟ الخبري، قدمته عليه أولا، اللي هو ايه؟ الحمد لله كما هدانا، هو الحمد الايه؟ الخبري، الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره. بعد كده هذا الحمد، الحمد الايه؟ الإنشاء. وهو قدم الحمد الخبري على الإنشاء ليه؟ لأن الحمد الخبري يدل على الاستمرار وعلى الإيه؟ وعلى الثبوت، وقدمه على الحمد الإيه؟ الإنشاء. أحمده، أي أنشئ له حمدا آخر متجددا على توالي نعمه وتواتر فضله، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. سبحانه، أحمده سبحانه، أي تنزيها له عما لا يليق بنعوت جلاله وصفات جماله. قال: وهذه العبارة تتضمن معنى قوله في الحديث المتفق عليه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أحمده سبحانه، سبحان الله وإيه؟ وبحمده. قال: وأشكره، أي على ما أنعم وألهم، امتثالا لقوله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. طيب، قال: أحمده وأشكره، أحمده وأشكره، هل هما مترادفان الحمد والشكر أم أنهما غير مترادفين؟ اختلف العلماء، وذكرنا قبل ذلك الفرق بين الحمد والإيه؟ والشكر، أن الحمد أعم من جهة، من جهة الحمد أعم من جهة إيه؟ دخلنا السنة اللي فاتت فثاني محاضرة، الحمد أعم من جهة إيه؟ الحمد عام من جهة متعلقاته أو من جهة أسبابه. يعني إيه الحمد عام من جهة أسبابه؟ الحمد أعم من جهة أسبابه أو متعلقه، أنت تحمد الله عز وجل على نعمة ها أنعم عليك بها أو على غيرك، أو تحمده على خلق السماوات والأرض ها وجعله للظلمات والنور إلى غير ذلك. فأنت تحمد الله عز وجل على إنعامه وعلى نعمائه، فهو له الحمد ها. فالحمد من جهة متعلقه ها أو من جهة أسبابه ها أعم من الشكر. ليه؟ لأن الشكر تشكره على نعمة أسداها إليك. يعني لو النعمة أتت لك تقول إيه؟ الحمد لله أشكر الله. لكن لو النعمة أتت إلى أخيك تقول إيه؟ ما تقول أشكر الله، مش في موضعها، تقول الحمد لله. فالحمد أعم من جهة أسبابه ومتعلقه، وأخص من جهة ها؟ معنى قلنا من جهة إيه؟ آلاته. من جهة آلاته أي الأشياء التي يؤدى بها الشكر، الأشياء التي يؤدى بها الشكر أعم من الأشياء التي يؤدى بها الحمد. فالشكر يؤدى باللسان، اعملوا آل داود شكرا، وباليد اعملوا آل داود إيه؟ شكرا، وبالقلب. فالشكر باللسان وبالعمل، يعني أنت ممكن إيه تشكر بالعمل وبالقلب. فالشكر باللسان وبالقلب وبالإيه والعمل، لكن الحمد باللسان والقلب، باللسان والإيه والقلب، ليس بالجوارح. ولذلك استدل بقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة ها يدي ولساني والضمير المحجبا. ها يعني إيه شكري لهذه النعماء؟ ها بيدي ولساني والضمير المحجبة، يعني بالإيد والقلب واللسان، يعني بالجوارح واللسان والقلب. فالشكر يكون من جهة أنواعه أعم، ومن جهة أسبابه أخص، والحمد من جهة أسبابه أعم، ومن جهة أنواعه أخص، أو من جهة آلاته أخص. هذا يعني ذكرنا. قال: أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. واضح، من مساوي عملي أستغفره. كل ابن آدم إيه؟ خطأ، وخير الخطائين التوابون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. قال: وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. أستعينه، أطلب منه العون، السين للطلب، أطلب منه العون على نيل الرضا، أي على فعل الأعمال الإيه؟ على فعل الأعمال الصالحة التي بسببها أنال الرضا. وأستمد لطفه، أطلب منه المدد بأن يرزقني لطفه فيما قضى أي وقدر من المصائب، وأن يجعلني راضيا بذلك، مؤمنا به، مستيقنا أنه من عنده عز وجل، وأن وقوعه خير عندي من كونه لم يقع، يعني أرضى بما قسم إيه؟ بما قسم لي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. وأسألك الرضا بعد إيه؟ بعد القضاء. ثم يقول: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد، بعد هذه المقدمة، بعد أن أثنى الله عز وجل ها يقول: وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. يقول: وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص، يعني هو لم يستطع أن يأتي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أتى بها في سورة نظم بإيه؟ بمعناها. فقال إيه؟ وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، ها ألا يعبد، ها يعني المنفي هنا هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل، ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ولما لم يمكن أن يأتي بها في النظم أتى بإيه؟ بمعنى. وسيأتي تفسير معنى شهادة إيه؟ يفرد له باب في معنى تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، والشروط التي إيه؟ يعني لابد أن تحقق لينتفع قائلها بهذه الإيه؟ بهذه الشهادة. نعم، منها كان لابد منها للرد على أهل الإيه؟ أهل الحلول والاتحاد. ولو قالوا لا معبود إلا الله فمعنى ذلك أنه كل ما يعبد هو إيه؟ هو الله. ها؟ ولذلك قال أهل الحلول والجهمية ها؟ يعني كل ما تراه بعينك فهو الله. ها؟ وقالوا ما الله إلا الله في الكنيسة والكلب والخنزير إلا إلى هنا إلى غير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالناس بتعبد، بتعبد بحق وبتعبد بإيه؟ بباطل. فاللي بيعبدوا الأصنام واللي بيعبدوا الأوثان واللي بيعبدوا الشجر وبيعبدوا الصنم واللي بيعبدوا البقر، مش دول بيعبدوا؟ وهذا إله بالنسبة لهم، لكنها آلهة باطلة. فلو قلنا لا معبود إلا الله يبقى كل واحد بيعبد عباده هو إله، لكن لا معبود بحق لا بد من هذا الإيه؟ لا بد من هذا القيد، لا معبود بحق. نعم ما هذا؟ نعم هذا هذا هذا القيد الذي أتى بعد أن تكلم أهل الحلول. يعني هناك كلمات أضافها السلف لم تكن معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم للرد على أهل البدع، للرد على إيه؟ على أهل البدع، كما لفظ بائن استوى الله جل وعلا على عرشه، مستو على عرشه بائن من خلقه. هذه اللفظة أيضا لفظة أضيفت لم تكن معلومة عند الإيه؟ عند السلف. القرآن كلام الله غير مخلوق، هذه اللفظة لم يعرفها السلف، واضطر العلماء أن يضيفوها لما انتشر كلام أهل البدع. فيضطر السلف في بعض الأحيان أن يضيفوا بعض الكلمات لتوضيح عقيدة الإيه؟ السلف والرد على أهل الإيه؟ والرد على أهل البدع. لذلك لما سئل أحمد رحمه الله تعالى لما انتشرت فتنة القول بخلق القرآن، يأتيه رجل ويقول هل يسعني أن أقول أن القرآن كلام الله، يعني الصحابة لم يقولوا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فأنتم زدتم غير مخلوق، فهل يسعني أن أقول أن القرآن كلام الله؟ على نفس النمط، هل يسعني أن أقول معنى لا إله إلا الله كما يقولها السلف أنها لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله وأسكت وهذا معناها، أم لا بد أن أضيف كلمة بحق؟ فقال أحمد رحمه الله تعالى أما بعد أن تكلم الناس فلا. بعد ما تكلموا وكل واحد الوقت يبيله يشرد وأهل البدع انتشروا، أما بعد أن تكلم الناس فلا، لا يسع، لازم تبين عن إيه؟ عن اعتقادك. فهذا من هذا المعنى. لا بيدخل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وفهم إيه من معناها، ده احنا بنشرح معناه لا إله إلا الله، بيشهد إيه في معنى أنه لا إله إلا الله؟ ما هو بقى النصارى يشهدون أنه ثلاثة في واحد، في النهاية أنهم يشهدوا أنه إيه؟ إنه واحد وبو ثلاثة، فيشهدوا أنه واحد لكن انقسم إلى ثلاثة وإلى غير ذلك، فهذه آلهة باطلة. فلا بد من إيه؟ من بيان عقيدة أهل السنة لا إله بحق وكل الآلهة ما عدا إيه؟ باطل. فالذي يدخل الإسلام حوله لا إله إلا الله فقط، محمد رسول الله، لكن اللي يعتقد في لا إله إلا الله المعنى عنده في لا إله إلا الله، يعني عنده كل معبود إله ولا هو إله واحد؟ خلاص يبقى هذا هو المعنى المقصود، لكن هيدخل الإسلام بالشهادتين كما هو إيه؟ كما هو معلوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، أي من جل في صفات كماله ونعوت جلاله عن كل نقص وعيب، والنقص هو ليه؟ هو العيب مترادفان، فالله عز وجل منزه عن ذلك كله. ثم يقول وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، وأن خير خلق الله عز وجل وأن خير خلقه محمدا، ومعنى محمد الكثير المحامد فهو أبلغ من محمود، من جاءنا بالبينات والهدى رسوله، يعني الرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط، فكل رسول النبي ولا عكس، ودي خدناها قبل كده، والأقرب أن الرسول من بعث بشرع جديد، الرسول من بعث بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله، وهو بالطبع مأمور بالإيه؟ التبليغ. فإذا كان يعني أن العلماء مأمورون بالتبليغ فمن باب أولى أن يكون الرسل مأمورين بالإيه؟ بالتبليغ كما لا يخفى، وكما ذكرنا ذلك قبل. الوقت إن شاء الله دواز الكتب بعد الدرس على طول 5 دقائق وأخلص، وإن شاء الله بعد كده نبتدي في تسليم الدواز. طب هذا في الفرق بين الإيه؟ بين الرسول والنبي، وهذا ذكرناه قبل إيه؟ قبل ذلك معلوم. بالنور وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق. بالنور والهدى ودين الإيه؟ ودين الحق. بالنور، نور هو القرآن، والنور أيضا يقال للرسول عليه السلام، والنور ها يقال للكتاب، فكل نور يهدي لليه؟ يهدي إلى الحق. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. ثم يقول صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما صرمدا. صلى عليه ربنا ومجد. نقل البخاري عن أبي العالية أن الصلاة من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أو صلاة الله على عبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى. ومنه قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وأيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة الحديث القدسي وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يعني إذا ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله عز وجل في نفسه. وأهل السنة والجماعة يثبتون النفس لله عز وجل، ونفسه هي ذاته كما ثبت ذلك بالكتاب والإيه؟ والسنة. ويحذركم الله نفسه، وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وفي حديث عائشة الذي رواه مسلم أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأيضا في الحديث القدسي المشهور الذي رواه مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فكل هذه آيات وأحاديث تثبت النفس لله عز وجل، ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه. فنفس الله عز وجل هي ذاته، نفسه هي إيه؟ هي ذاته، كما تقول رأيت زيدا نفسه، رأيت زيدا عينه. فنفس الشيء هي إيه؟ هي ذاته وهي عينه. ومن السلف من يعد النفس صفة لله عز وجل ليست ذات، لكن قول أكثر السلف أن النفس هي إيه؟ هي الذات. ممن قالوا أن النفس صفة لله عز وجل الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله تعالى، قال في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب قال أول ما نبدأ به من ذكر صفات ربنا أو من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه، جل ربنا أن تكون نفسه كنفس خلقه وعز أن يكون عدما. جل ربنا أن تكون نفسه كنفس خلقه وعز أن يكون عدما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعز أن يكون عدما لا نفس له. وفي الحقيقة ممكن أن يوجه كلام ابن خزيمة على أن مقصوده بالنفس أيضا هي الذات، أن مقصوده بالنفس أيضا هي ليه؟ هي الذات. ولكن نقل أيضا ابن تيمية في عقيدة أبي عبد الله محمد بن خفيف الإمام في فتاويه أن هو بعد أن ذكر آيات الصفات وذكر ويحذركم الله نفسه وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات النفس لله، فقال صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا، أثبت لنفسه فظاهر الكلام أنه أثبت نفسا أثبت ليه النفس كإيه كصف كإيه كصف، لكن الكلام محتمل. فكلام جماهير السلف على أن المراد بالنفس المراد بها هي الذات، هي ذات الله عز وجل. صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب دواما سرمدا. الآل من هم؟ آل النبي، هم أتباعه وأنصاره إليه إلى يوم القيامة، ويدخل في ذلك الصحابة من باب أولى، ويدخل فيه أهل بيته وقرابته من باب أولى وأولى. لكن إذا ذكرنا إحنا لما نذكر الآل، اللهم صل على محمد وصحبه وآله، يبقى الآل المقصود بهم هنا إيه؟ غير الصحب. اللهم صل على محمد وآل إيه؟ بيته أو أهل بيته وآله وسلم، يبقى المقصود بالآل هنا إيه؟ الصحب والأتباع. يعني على حسب بيئة الكلام، يعني الآل ممكن يبقى المقصود بهم أهل البيت والأصحاب ومن تبعه، وممكن يبقى المقصود بهم إيه؟ من تبعه وأصحابه، على حسب الكلام. نعم، هو يشمل، ويبقى ده من باب التكرير للصحب، من باب الزيادة للصحب. نعم، الصاحب تعريف الصحابي هو إيه؟ من رأى أو لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة، ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. وهل هناك من الصحابة من ارتد ثم عاد؟ ها؟ من؟ ها؟ وبعدين عاد. نعم، ولذلك هو حط هذا القيد، وضع هذا ليه؟ هذا القيد، لو جمع الصحابي وهو من رأى أو لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولم ولو لحظة ومات على ذلك ولو تخللت ردة على ليه؟ على الأصح. هم أفضل القرون في هذه ليه؟ وهذه الأمة. ثم بعد ذلك يقول: وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل. أظن والإيه؟ والكلام واضح، يعني هذا النظم في الأصول أي إيه؟ في أصول الدين. سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، سأله شيخه عبد الله القرعاوي أن يأتي بهذا النظم، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير ليه؟ معتمدا على القدير الباقي. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي أي خوفي من الايه؟ من الغلط في هذا الباب، هو باب العقيدة الذي المسألة فيه أكبر من الدنيا وما فيها. ويقول عليه رحمة الله تعالى: وذلك لقصر باعي وقلة الطلاع، مع أنه باعه طويل، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. قال: والذي قوى عزمي على ذلك هو كوني معتمدا أي متوكلا على القدير الباقي الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، الذي كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. هنا انتهى من الكلام في المقدمة. حنبدأ بعد ذلك إيه؟ في كلام الشيخ. أول واجب على العبيد ولا إيه؟ اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. طيب، المرة الجاية إن شاء الله تعالى تجهزوا من أول هذا البيت إلى، يعني احنا نقول البيت ده بيت واحد، المقدمة 12 إيه؟ 12 بيت، دي اللي احنا خلصناه. هتبتدي بعد كده البيت رقم إيه؟ رقم واحد، تجهز من البيت رقم واحد لغاية البيت رقم 14 لغاية إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. يعني اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار، ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقد كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. دي فقرة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به من الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. وبعد كده في الفقرة التي بعدها في بيان كون التوحيد ينقسم إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات، هناخد ثلاثة أبيات. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان آية من يفهمه. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى. إن شاء الله تقرأه في المرة القادمة إلى هذا القدر. قدرنا نخلصه في الشرح كان بها ما لم، يعني أنا لا أزيد في الشرح بإذن الله تعالى عن هذا القدر اللي أنا كلفتكم به بقراءته. قد لا أستطيع أن أنتهي، لكن حديك بعد كده زيادة أيضا تحفظها مع الإيه؟ مع الأبيات، حتى تكون متابعا باستمرار بإذن الله تعالى. طيب، اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.